يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحمن يا رحيم أقيموا ذو اللطائف لا يغيب وأرجوه رجاء لا يخيب وأسأله السلامة من زمان مليت به نوائبه تشيب أقيموا ذو اللطائف لا يغيب وأرجوه رجاء لا يخيب وأسأله السلامة من زمان مليت به نوائبه تشيب يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم وأنزل حاجتي في كل حال إلى من تطمئن به القلوب ولا أرجو سواه إذا دهاني زمان الجور والجار المريب وأنزل حاجتي في كل حال إلى من تطمئن به القلوب ولا أرجو سواه إذا دهاني زمان الجور والجار المريب ومالي خير باب الله باب ولا مولى سواه ولا حبيب يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم أغيب ذو اللطائف لا يغيب وأرجوه رجاء لا يخيب وأسأله السلامة من زمان مليت به نوائبه تشيب يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم فيا مالك الملوك أقل عثاري فإني عنك أن أتني الذنوب وأمراضني الهوى لهوان حظي ولكن ليس غيرك لي طبيب فيا مالك الملوك أقل عثاري فإني عنك أن أتني الذنوب وأمراضني الهوى لهوان حظي ولكن ليس غيرك لي طبيب فإني قد نبت زمام أمري لمن تدبيره فينا عجيب يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم أغيب وذو اللطائف لا يغيب وأرجوه رجاء لا يخيب وأسأله السلامة من زمان مليت به نوائبه تشيب يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن